في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعا، فهل ذلك صحيح؟ نعم، لحم الخيل مباح، هذا يعني جمهور أهل العلم هو الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخيل، وقالت اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأكلوها. المقصود أن لحم الخيل مباح، هذا هو الصواب الذي جمهور أهل العلم. جزاكم الله خيرا. تنحر كالإبل أو تذبح كالبقر؟ تذبح كالبقر. تذبح كالبقر. جزاكم الله خيرا. وفيها جلاب الحمير؟ نعم. جلاب الحمير؟ نعم. هذه محرمة. طيب. الحمور الأهلية معروفة. نعم. هذه محرمة. أما الخيل فإنها مباحة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر والجرال. نعم. وأذن في الحمر الخيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.